السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، ففي الدرس الماضي تكلمنا عن المذاهب الفقهية، وتعرضنا لترجمة إمام كل مذهب من هذه المذاهب، مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي ثم مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا قبل ذلك وأثناءه تاريخ نشأة هذه المذاهب وامتداد هذه المذاهب وصلة هذه المذاهب بمذاهب الصحابة وبفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويأتي السؤال بعد ذلك، وهو: ما حكم التمذهب بمذهب من هذه المذاهب الفقهية الأربعة؟ وهذه مسألة مهمة ومطروحة في كتب العلماء من قديم الزمان، وتثار ما بين فترة وأخرى. هذه المسألة، وهي مسألة التمذهب، يسميها العلماء التمذهب، وهذه المسألة فيها موضع اتفاق، يعني مواضع اتفق عليها العلماء بجميع مذاهبهم وبجميع اتجاهاتهم، وهناك مواضع اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها. أما بالنسبة لمحل الاتفاق في مسألة التمذهب، فالموضع الأول أنه لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى أن التعصب لمذهب من هذه المذاهب أمر مذموم، هذا أمر لا خلاف فيه. والمقصود بالتعصب المذموم هنا هو أن يتخذ الإنسان المذهب معياراً للولاء والبراء، فأنت مثلا شافعي لا تزوج بنتك من مالكي، ولا تجالس مالكيا، ولا تصلي خلف المالكية، هذا أمر لا شك أنه مذموم. جيد، يوالي من هم على مذهبه ويعادي من هم على غير مذهبه. أيضا من المواضع التي تكاد تكون محل اتفاق هي مسألة الانتساب، الانتساب إلى هذا المذهب، الانتساب اللفظي، يعني أن يقول الإنسان مثلا أنه حنبلي، نقول ما مذهبك، يعني بعض الناس تسأله ما مذهبك فيقول لك حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنفي، هل هذا أمر جائز ولا ما هو جائز؟ نقول هذا أمر جائز ولا يكاد يوجد فيه خلاف من جهة الانتساب الذي لا يترتب عليه تعصب. وبعض الناس يتورع من هذا فتقول له ما مذهبك، يقول أنا على الكتاب والسنة، ويتصور أن الانتساب إلى مذهب من هذه المذاهب يعني ترك الكتاب والسنة، معاذ الله، يعني ليس من الخطأ في الفهم أن يظن أن هناك مسار اسمه مسار الكتاب والسنة، ومسار آخر موازن له ومباين له اسمه مسار المذاهب الفقهية. وهذا التصور تصور خاطئ 100%. ومن آثار هذا التصور أن تجد الطالب يقول أيهما أفضل، أن أدرس الفقه فقه الدليل أو أدرس فقه المذاهب؟ أصلا هذا السؤال فرضه خطأ، لأنه مبني على مقدمة أولى، وهي أن هذه المذاهب ليست من فقه الدليل، تمام، هذا خطأ عظيم جدا. بل هذه المذاهب كلها بلا استثناء، كلها بلا استثناء هي فقه للدليل. فلا تتصور أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله ليس من فقه الدليل، ولا أن مذهب مالك، ولا أن مذهب الشافعي، ولا أن مذهب أحمد بن حنبل هذه ليست من فقه الدليل، بل هي من فقه الدليل بلا شك. والتفقه عليها بمعرفة مسائلها ومعرفة أدلتها لا شك أنه تفقه في الدين وفي الشريعة، وتفقه في الكتاب والسنة. فهذه مسألة أيضا يجب أن تكون على بال، أن التمذهب، إذن المسألة الأولى أن التمذهب بمعنى التعصب للمذهب الذي يترتب عليه موالاة أهل المذهب ومعادات غيرهم، وهذا أمر موجود. نعم في عصرنا الحاضر صار التعصب ضد المذاهب، التعصب للمذاهب خف وقل في زماننا، ونشأ عوضا عنه تعصب ضد المذاهب، وهذا لا شك أيضا أنه تعصب مذموم. يعني في السابق قد تجد، وهذا ترى أمر نادر جدا، يعني لا يحصل إلا من عامة الناس وليس من علمائهم في الأغلب، قد تجد التعصب في السابق، مثلا يقول هل يزوج الحنفي ابنته للشافعية، هل تصح صلاة الحنفي خلف الشافعية، ومسائل تطرح من هذا القبيل، هي ليست مسائل مقررة ولا معتمدة في المذاهب، وإنما هي من المسائل التي يعني ترد على سبيل التعصب من غير أهل العلم وكابر العلماء. واضح؟ في عصرنا اليوم نشأ عند الناس تعصب لا يقل سوءا عن ذلك التعصب، وهو التعصب ضد المذاهب، فهو يجعل هذه المذاهب أمرا أولا من الضلال الانتساب إليها، ويجعل هذه المذاهب مذاهب لا تمثل الشريعة ولا تمت إلى فقه الدليل، وإنما هي آراء رجال. تمام. والأمر الثاني أنه يستنكر على الإنسان الذي يتبع مذهبا من المذاهب، فتجد واحد يا أخي اتق الله كيف أنت تصير حنفي، طيب وأنت يا أخي ينزل عليك وحي؟ قال لا أنا أخذ بفتاوى المشايخ على القول الراجح. تمام. طيب ونحن نأخذ بالراجح في مذهب أبي حنيفة، أو بالراجح في مذهب أحمد، أو بالراجح في مذهب مالك. تمام. لا فرق بين هذا وهذا، أو لا نقول لا فرق بين هذا وهذا، هذا وهذا كله من التقليد. الإشكال اليوم أن بعض الناس صار يذم التقليد الذي هو تقليد مذهب مجمع على جواز تقليده، ثم يسلك مسلكا أدنى منه في التقليد وهو تقليد أفراد. تمام. فعلى سبيل المثال تأتي لشخص يقول لك لا لا تدرس كتب المتون المذهبية، طيب ماذا أدرس يا أخي في الفقه؟ يقول لك أدرس المتون غير المذهبية، كتب غير المذهبية. مثال ذلك يقول لك مثلا الدرر البهية للشوكاني، الدرر البهية للشوكاني متن مجرد عن الأدلة في الجملة. تمام. وهو مجرد مسائل فقهية، فأنت الآن الذي يقول لك أدرس الدرر البهية لأنه ليس مذهبيا، هو في الحقيقة الذي سيدرس الدرر البهية هو متمذهب بمذهب من؟ بمذهب الشوكاني. واضح؟ فهو ترك التمذهب بمذاهب الأئمة وذهب إلى التمذهب بمذاهب دون ذلك. فعلى كل حال نحن نقول التعصب مذموم، سواء كان التعصب للمذاهب أو كان التعصب ضد المذاهب. ومن صور التعصب ضد المذاهب هو ما يأتي في الفقرة الثانية في محل الاتفاق. من محل الاتفاق بين أهل العلم والفقهاء أن العلماء رحمهم الله تعالى كلهم يقبلون هذا وجود هذه المذاهب، ولا يرون أن وجود هذه المذاهب أمر مرفوض شرعا. تمام. ولم يدع أحد من علماء الإسلام ومن أئمة الدين إلى إلغاء هذه المذاهب أو حرق كتب المذاهب، وما وجد من هذا فإنما هو تصرفات لا تمثل اتجاه علماء الشريعة ولا أئمة الدين. بعض الناس في بعض الحقب من الزمان أخذوا كتب المذاهب، يعني حصل في التاريخ الإسلامي من أخذ كتب المالكية وأحرقها، قال لا ما نقلد المالكية وإنما نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. طبعا هذا كما كررنا أن هذا تصور غلط أصلا. كذلك وجد في عصرنا الحاضر من دعا إلى حرق كتب بعض المذاهب، ومن يدعو إلى إلغاء المذاهب، وكل هذه الدعوات ليست صادرة من أئمة الإسلام ولا من أكابر علماء الشريعة. وعلماء الإسلام يدركون وأئمة الدين يدركون أن هذه المذاهب وجدت يعني نتيجة طبيعية، وأن وجودها أمر قدره الله عز وجل كونا وليس هو أمر مرفوض شرعا. واضح؟ طيب هذا بالنسبة. فمن التعصب ضد المذاهب كما ذكرنا أن يدعو الإنسان إلى حرق كتب المذاهب أو إلى إلغاء كتب المذاهب أو إلى الإعراض عن كتب المذاهب وأنها كتب لا قيمة لها، هذا ضرب من ضروب التعصب، وهو تعصب للأسف يأتي تحت مظلة إيش؟ محاربة التعصب، وهو في حقيقته تعصب لآراء شخصية وليس إلى مذاهب ومدارس علمية معتبرة. الثالث أيها الإخوة الكرام من محل الاتفاق أنه، وبالمناسبة على ذكر التعصب، فقد وجد حوادث في التاريخ وجمع بعضها الدكتور خالد كبير علال، له كتاب اسمه التعصب المذهبي. والتعصب المذهبي وجد في المذاهب، يعني في بعض أتباع المذاهب الفقهية على سبيل الندرة لا على سبيل الشيوع. الأمر الثالث أيها الإخوة الكرام، من محل الاتفاق أن المتمذهب، يعني المنتسب إلى مذهب من المذاهب، إذا بلغ رتبة الاجتهاد وخالف مذهب إمامه لرجحان غيره فقد أحسن، ولا ينكر ذلك عليه، ولم يوجد من أحد إنكار على أبي يوسف القاضي أنه خالف شيخه أبا حنيفة. أبو يوسف القاضي خالف أبا حنيفة ولا لا؟ في مسائل ذكرنا أن أبا يوسف رحمه الله خالف أبا حنيفة في مسائل، ومحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله خالف أبا حنيفة ولا ما خالفه؟ خالفه. ولم يوجد من أحد لا من الحنفية ولا من غيرهم ينكر على أبي يوسف أو ينكر على محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله مخالفته لأبي حنيفة في المسائل التي توصل فيها إلى اجتهاد يخالف اجتهاد شيخه أو اجتهاد إمامه. واضح؟ ولكن هذا، ووجد هذا في مذهب الحنفية مثل ما ذكرنا، محمد بن الحسن وأبو يوسف. وقيل هكذا، طبعا حط تحتها خط، قيل إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن قد خالف أبا حنيفة في ثلث المذهب، في ثلثي المذهب، وهذا يعني يبدو أنه لا يراد به يعني التقدير الحقيقي، وإنما المراد به كثرة المسائل التي خالف فيها أبا حنيفة رحمة الله على الجميع. ومن أمثلة ذلك أيضا في مذهب المالكية مثلا، فقد وجد من بعض أصحاب مالك أنه خالف الإمام مالك في مسائل، حتى خالفوه في بعض المسائل التي ثبتت عنه وجاء نص عليها. لكن هذا إذا بلغ الإنسان رتبة الاجتهاد. من أمثلة ذلك في المالكية أيضا ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فإنه قد خالف الإمام مالك في مسألة خيار المجلس واستدل لخلاف قوله. كذلك وجد في مذهب الشافعية أيضا، فمن أصحاب الشافعي مثلا المزني، فإن المزني خالف الشافعي رحمه الله تعالى في مسائل، مع أنه كتب مختصرا في مذهب الشافعية. وكذلك في الحنابلة، فقد وجد من بعض الحنابلة لهم اختيارات ولهم اجتهادات تخالف مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن هذا بعد التأهل كما ذكرنا. فمن المتقدمين ومن المتأخرين، فمن المتأخرين مثلا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه لما بلغ رتبة الأهلية في النظر في الأدلة الشرعية كان له اجتهادات خارجة عن عموم مذهب أحمد، وله اجتهادات في التصحيح المذهبي، يعني له اختيارات في داخل المذهب في تصحيح أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، وله اختيارات تخرج عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وينبغي أن نتنبه هنا إلى القيد المذكور في هذا المحل. ما هو القيد؟ أن المتمذهب إذا تأهل فإنه إذا اجتهد واختار قولا من الأقوال فقد أحسن، وأما غير المتأهل فليس له حق أصلا أن يختار. وهذه قضية ترى تنبه لها. إذا نظرت في سير العلماء وفي طبقات الفقهاء في المذاهب جميعا وعلى مر قرون التاريخ الإسلامي كله، فإنك تجد العلماء الذين لهم اختيارات فقهية، يقال اختاره فلان من العلماء، اختاره فلان، تجد أنهم قلة، ولا تجد إلا الواحد بعد الواحد في يمكن تمر 100 سنة ما فيها إلا واحد أو اثنين في المذهب الذين لهم اختيارات استقلالية. واضح؟ بخلاف ما نحن عليه اليوم، فإننا نجد كل طالب علم وكل من يعني مسك قلما وورقة، تمام، أو كيبورد وطابعة، فتجد أنه لا يكتب مسألة في الفقه إلا ولا بد أن يذكر فيها أن الراجح فيها عنده كذا، مع أن كثيرا جدا جدا ممن يكتب ليس أهلا للترجيح. والترجيح هو اجتهاد. بعض الناس يتصور أن الاجتهاد هو أن تأتي بقول لم يقل به أحد من الناس، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. هذا غير صحيح، ليست حقيقة الاجتهاد كذلك، بل إن المجتهد إذا أجمع العلماء قبله على قول لا يجوز له شرعا أن يخرج عن إجماعهم، وإذا اختلف العلماء قبله على قولين فلا يجوز له أن يحدث قولا ثالثا يخرج عن محل إجماعهم. فالاجتهاد ما هو؟ الاجتهاد في المسائل التي تكلم الفقهاء فيها قبله ينحصر في حقه فيش؟ في الترجيح بين أقوالهم، واضح؟ فالترجيح بين قول عالم وعالم هو اجتهاد، لا يصح أن يصدر إلا عن مجتهد تحققت فيه شروط الاجتهاد، واضح؟ وأما ميل النفس، يعني كونك أنت والله تميل إلى قول مالك في هذه المسألة وتميل إلى قول أبي حنيفة في المسألة الأخرى، فإن ميل النفس هذا ليس اجتهادا ولا هو مرجح شرعي، واضح؟ يعني يكون نفسك تميل إلى هذا، لا حاجة للناس أن يعرفوا إلى أي القولين تميل نفسك، تمام؟ هذا أمر لا يقدم ولا يؤخر، وليس هو اختيارا بالمعنى العلمي. نعم، إذا طلب من الباحث أن يكتب شيئا من هذا القبيل للتعلم، لا على وجه الاختيار حقيقة ولا على وجه الاجتهاد والترجيح، وإنما هو من باب التعلم، تمام، فهذا بابه واسع. يعني ممكن واحد يقول لك لابد أن تظهر شخصية الباحث، تناقش الأدلة وكذا من باب إظهار شخصية الباحث لأجل أن تقوم من الناحية العلمية ومن أجل أن تتعلم، لا من أجل أن ترجح، تمام، فهذا باب آخر. ولهذا يقول ابن هبيرة رحمه الله، الوزير ابن هبيرة من أصحابنا الحنابلة رحمه الله، يقول إن المناظرة بين أرباب المذاهب تخرج مخرج الإعادة والدرس. يعني لما يصير اثنين يتناظرون، ممكن في درس من الدروس يقال يا فلان وفلان من الطلاب تتناظرون في المسألة الفلانية، يصير مناظرة بينهما، هذه المناظرة هي عبارة عن إيش؟ مناظرة يقصد بها التوصل إلى القول الراجح، فإذا على أحد المتناظرين على الآخر بالحجة ترجح قوله؟ لا، وإنما يقصد بها تربية الطالب وتعليم الطالب وتدريب الطالب على ذلك. فالمناظرة بين أرباب المذاهب تخرج مخرج الإعادة والدرس، وكذلك الترجيح في كتابة البحوث العلمية. إذا طلب منك بحث علمي وقيل لك لابد أن ترجح، فإن هذا يخرج مخرج الإعادة والدرس، تمام، وليس هذا من الاجتهاد ولا من الاختيار الذي يتبع أو يقلد عليه. ولهذا القاعدة في البحوث العلمية المعاصرة، وهذا ترى بعض البحوث اليوم الفقهية تطبع أنت لا تعرف أصلا المؤلف هذا من هو، صح ولا لا؟ يعني الآن المكتبات تضخ لك عددا كبيرا من الكتب والبحوث الفقهية في النوازل وفي غير النوازل، وكثير من هذه الكتب أنت لا تعرف من هو المؤلف، صح ولا لا؟ لا تعرفه إلا بالاسم المكتوب عليه على الغلاف، لا تعرف رتبته العلمية ولا عبادته ولا دينه ولا أي شيء، صح ولا لا؟ طيب ما موقفك من هذا الكتاب؟ العجاب أن بعض الناس يأتي إلى كتاب هو لا يعرف من المؤلف، ثم يأخذ يقول أنا على طول يبحث عن ترجيح هذا المؤلف، يقول والله يرجح القول الفلاني خلاص، ثم يقلده على ذلك الترجيح. هذا موجود، يقول لك والله صاحب البحث الفلاني يرجح كذا. طيب صاحب البحث الفلاني من هو؟ تعرفه؟ قال لا والله ما أعرفه. كم عمره؟ ما هي رتبته العلمية؟ ما يعرف، جيد، ثم يقول لك إنه هو رجح القول الفلاني. فنقول بالنسبة لهذه الأبحاث طالب العلم يستفيد مما فيها من جمع للمعلومة وتقريب، قربت لك المعلومات من مصادر متنوعة، وربما مكث في الرسالة العلمية 3 سنوات أو نحو من ذلك، فأنت تستفيد من المادة العلمية المجموعة. وأما كون الباحث مال إلى الرأي ألف أو للرأي باء أو رجح قول زيد أو قول عمر، فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر، واضح؟ نعم. وهنا ننبه أيضا أن طالب العلم إذا درس عند طالب علم أو عند شيخ من الأشياخ الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، بل حتى لو كان شيخه قد بلغ رتبة الاجتهاد، فإن معرفة الطالب بالترجيح والنتيجة التي توصل لها الشيخ في المسألة، يعني مثلا افترض جاءك الشيخ وشرح لك المسألة قال فيها قولان، فتقول للشيخ ما هو القول الراجح؟ يقول لك القول الأول هو القول الراجح، تكتب القول الأول هو القول الراجح. الآن معرفتك بهذا القول أنه هو الراجح، هذا تقليد أو ليس بتقليد؟ تقليد، وليس هو أحسن حالا بأي حال أبدا، هذا بأي معيار من المعايير لن يكون هذا التقليد أحسن حالا مما لو قلدت قول أحمد بن حنبل وانتهيت عند ذلك. لكن الناس اليوم يعني صاروا يظنون أن الزمن المتأخر يمكن أن يكون حاكما ومغربلا كما يعبرون للتراث الفقهي، يقول نحن نحتاج إلى أن ننقي ونغربل التراث الفقهي، فيأتي العالم المتأخر أو حتى طالب العلم أو الباحث فيجمع أقوال من سبقه ثم يقول القول الفلاني هو الراجح، ويظن بعض طلبة العلم أن هذا القول قول فصل وقد حكم في المسألة وانتهى الخلاف وحسم. أبدا هذا لا يكون، ولا يمكن أبدا أن ينظر إلى المسائل الفقهية بهذه النظرة السطحية. فإن العلماء، أو بالمناسبة نحن حينما نقول مثلا الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد لما يتكلم في مسألة من المسائل، والباحث المعاصر اليوم حينما يتكلم في مسألة من المسائل، كيف سيكون الكلام فيها؟ نقول الإمام أحمد رحمه الله يتكلم الآن هذه المسألة أمام الإمام أحمد، طيب ما هي حصيلته فيها؟ حصيلته فيها أنه يحفظ في هذه المسألة التي يتكلم فيها 15 حديثا، كل حديث منها يحفظه ما بين 20 طريق إلى 35 طريق. طبعا أنا أذكر أرقام على سبيل يعني المثال، ليس المقصود هذا. فهو يحفظ الأحاديث بأسانيدها، ويحفظ هذه الأسانيد من طرق وليس إسنادا واحدا. وكان بعض المحدثين يقول الحديث الذي لا أحفظه من 20 طريق أنا فيه يتيم، يعني ما عندهم مسألة أنك حفظت إسناد للحديث ينتهي الأمر عند هذا. جيد، طيب هذه الأسانيد كل واحد منها يحتوي على 3 إلى 5 من الرجال الإسناد، صح ولا لا؟ طيب ما هو حال الإمام أحمد مع هؤلاء الرجال؟ يعرف الحكم على كل واحد من هؤلاء الرجال استقلالا واجتهادا من خلال حفظه لمرويات هذا الراوي، كويس؟ طيب ثم بعد ذلك انتهت أدلة المسألة؟ لا، يحفظ في هذه المسألة من آثار الصحابة والتابعين مثلا 50 أثرا، منها 10 عن الصحابة و30 و40 عن التابعين وأتباعهم. جيد، وله في ذلك ملكة فقهية وإعمال نظر في كل هذا. ثم بعد ذلك يقال وأيضا الآيات التي ترد في الباب وما قيل في تفسيرها، كل هذا بالإسناد. ثم بعد ذلك يحكم في المسألة مثلا ويقول يعجبني كذا. شوف بعد كل هذا العلم والتحقيق يمكن ما يقول لك هذا حلال ولا يقول هذا حرام، ولكن يقول يعجبني كذا أو أكره كذا ورعا وديانة. واضح؟ الباحث المعاصر الذي سيبحث المسألة ما حصيلته؟ يأخذ حديث بدون إسناد صححه فلان من أهل العلم، تمام، متأخرين، يقول هذا حديث صحيح صححه فلان. وإذا كان له جهد والله يقول لا أنا سأدرس الإسناد، ماذا سيدرس الإسناد؟ يأخذ تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، يقول هذا ثقة، هذا ثقة، تمام، السند متصل، وليس أمامه أصلا من الطرق التي كانت في بطون وفي صدور أولئك الأئمة إلا شيء يسير. ثم بعد ذلك يقول القول الراجح كذا. كونه قال القول الراجح هذا لم يحسم الموضوع ولم يعني ينهي الموضوع. ويقول بعضهم طيب الأئمة قد يكون خفيت عليهم بعض الحديث، صح، الأئمة قد يكون خفيت عليهم بعض الحديث، وأنت احتمال أنه خفي عليك بعض الحديث في المسألة 10 أضعاف احتمال الوارد. يعني حينما نقول إمام أحمد والله يمكن خفي عليه، نعم ممكن يكون خفي عليه، لكن أنت يا أخي الكريم يا صاحب المكتبة الشاملة كم يمكن يكون خفي عليك؟ لا شك أن الذي يخفى عليك أكثر، سواء من متون الحديث أو من أسانيدها وطرقها، واضح، أو من الكلام على رجالها. يعني كونك أنت تقول وثقه الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب، قد يكون أصلا الحافظ بن حجر اعتمد في توثيق هذا الراوي على الإمام أحمد، الإمام أحمد هو الذي وثقه، ولكنه وثق الراوي وضعف هذا الحديث من حديثه. وهذا موجود عند الأئمة، يعني مثلا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، من حديث العلاء بن عبد الرحمن. طيب هذا الراوي موثق عند الأئمة، ولكن هذا الحديث من أحاديثه مضعف، وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس اليوم، يظن أنه إذا كان جميع رواة الإسناد ثقات معناها أن الحديث صحيح، الرواة كلهم ثقات والإسناد متصل والحديث ضعيف، ممكن، نعم ممكن. لماذا؟ المتقدمون أيها الإخوة الكرام، وهذه نقطة مهمة لابد أن تفهم، لابد أن نعرف فضل علم السلف على علم الخلف. وأنا أوصيكم في هذا بقراءة كتاب الإمام بن رجب رحمه الله تعالى، اسمه بيان فضل علم السلف على علم الخلف. لا بد لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، كتاب بن رجب، له كتابان مهمان له. طبعا بن رجب هذا إمام يعني من جبال العلم ومن أئمة العلماء رحمه الله، كتب فتح الباري، شرح صحيح البخاري، وكتب شرح علل الترمذي، كتب كتبا وجامع العلوم والحكم، يعني كتب غاية في التحرير والنفاسة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. له كتابان مهمان أوصي بهما، الكتاب الأول بيان فضل علم السلف على علم الخلف، والكتاب الثاني اسمه الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. سنرجع إن شاء الله في الدرس القادم إلى قضية الفرق بين طريقة الأئمة الأولين في توثيق الرواة وبين الباحث المعاصر حينما ينظر في توثيق الرواة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.